في سقر على جمر مقيم. حقوق الوالدين هو الجحيم، وبر الوالدين هو النعيم. ومن للوالدين يقول أف ففي سقر على جمر مقيم، ففي سقر على جمر مقيم. فكم سهر عليك وأنت طفل، وأنك مثل ما تبغي ظليم، وأنك مثل